عباد الله، وفي سنوات قريبة مضت أكثر الغيورون من كتاب المسلمين الذين شهدوا تمكن الاستعمار من ديارهم وجلاءه بعد ذلك، أكثر من شهاداتهم ومشاهداتهم على حرص المستعمر على هدم الأخلاق خطوة خطوة، حتى رأى الواحد منهم تحولات كاملة خلال عقدين أو ثلاثة من الزمان، ذلك أن خلخلة منظومة الأخلاق وبث الشهوات هدم، والهدم سريعة تداعياته ودانية تبعاته. ثم إن الذين تساهلوا في عقائدهم وقيمهم وراموا مجاراة غيرهم لم يظفروا بشيء، فلا الأخلاق بقيت ولا الحضارة بنيت.